الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. يلا ينوي قطعها. صلى الله عليه وسلم. واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. تتم. حتى تتم الطهارة. وانقطاع موجب والسنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. نعم، هذا الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، رفع الحدث. رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، يعني لا بد أن يتوضأ للصلاة، بالدليل الحديث الصحيح رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصح صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه أو الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. قال: فساء أو ضراط الحدث، يعني خروج الريح، إن كان الريح لها صوت يسمى ضراط، وإن لم يكن لها صوت يسمى فساء. وفي الحديث: إذا فسى أحدكم الصلاة فلينصرف من صلاته وليتوضأ. إذن خروج الريح هذا حدث، لا بد أن يتوضأ. وفسر الحدث بالفساء والضراط لأن البول والغلط أشد، من باب أولى. إذا كان الفساء والضراط حدث فالبول والغائط من باب أولى. إذن الشرط الثالث رفع الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث هل هو نجاسة؟ لا، الحدث أمر معنوي يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ومس المصحف والطواف بالبيت الحرام وغير ذلك. أمر معنوي، أمر معنوي ليس نجاسة. النجاسة إذا صابت الثوب أو لن تغسل ويطهر المحل، لكن هذا أمر معنوي، وهو أنه إذا أصاب الإنسان حدث. والأحداث ما هي؟ الأحداث مثل ما سبق، الخارج من السبيلين من البول والغائط والريح كما دلت النصوص على هذا، ومنها النوم، ومنها مس الفرج باليد أولا كان أو دبر، ومنها أكل لحم الجزور إلى غيرها، كما سيأتي يذكر المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء. النواقض الوضوء إذا أصاب الإنسان شيئا منها سمي محدث، قال إنه حدث، أصابه حدث. وإذا أصابه حدث فلا بد أن يرفع هذا الحدث. يرفع هذا الحدث بأي شيء؟ بالوضوء. والوضوء ما هو؟ هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة مع النية. ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه أعضاء الوضوء. الثلاثة مغسولة وهي الوجه واليدين والرجلين، والرابع ممسوح، ولا بد من الترتيب بينها والموالاة والنية. هذا الوضوء يرتفع به الحدث، فهذا الوضوء الذي يرفع الحدث شرط في صحة الصلاة. فمن لم يرفع الحدث ومن لم يتوضأ وهو محدث فصلاته تفسح، صلاته باطلة. يعني هذا شرط، شرط في صحة الصلاة، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث. ما الذي يوجب الوضوء؟ الحدث. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال بعض العلماء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه آية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن رفع الحدث وهو الوضوء المعروف شرط في صحة الصلاة، والذي يوجب رفع الحدث ويوجب الوضوء ما هو؟ الحدث. قال المؤلف رحمه الله: وشروطه 10. شروط أي شيء؟ شروط الوضوء، هذه شروط للوضوء. نحن الآن نتكلم في شروط الصلاة، والمؤلف الآن يتكلم عن شروط إيش؟ شروط الوضوء، لأن رفع الحدث شرط بشروط الصلاة وهو الوضوء، والوضوء لا يصح إلا بشروط 10. شروط 10 لا بد أن تتقدم هذه الشروط حتى يصح الوضوء. ما هي هذه 10؟ الأول الإسلام، الإسلام، وسبق معنى الإسلام أنه الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلص من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. لا بد أن يكون متوضئ مسلم، فلو توضع الكافر ما صح، لأن الكافر لا نية له. إذا من شروط صحة الوضوء الإسلام، فالكافر لو توضأ لما صح. الثاني العقل، من شرط صحة الوضوء العقل، فلو توضأ مجنون أو توضأ مخرف أو توضأ شخص في غيبوبة ما صح. لماذا؟ لأنه لا عقل له ولا نية له، ما عنده نية، لا بد أن يكون متوضئ عاقل. الشرط الثالث التمييز، فلو توضأ ابن 5 سنين، رأى والده يتوضأ وقام من 5 سنين وتوضأ واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه مثل والده ومسح رأسه وغسل يديه، هذا صح الوضوء؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه غير مميز، ما وصل إلى سن التمييز. سن التمييز 7. شروط الوضوء قلنا 10: الإسلام والعقل والتمييز. قلنا فلو توضأ الصبي الطفل الذي لم يبلغ 7 من عمره فلا يصح من الوضوء لأنه غير مميز. والنية، هذا الشرط الرابع، النية، من شروط الوضوء النية، بمعنى أنه ينوي رفع الحدث، ينوي الوضوء، ولا يحتاج أن ينطق بالنية وتلفظ بها، يقول نويت أن أتوضأ لصلاة المغرب أو نويت أن أتوضأ لقراءة، لا ما صح. مثل إنسان غسل وجهه، تمضض وغسل وجهه ثم غسل يديه اليمنى ثم اليسرى ومسح رأسه ومسح أذنيه ومسح رجله، قال نريد التبرد، ناوي التبرد فقط ما ناوي الوضوء، ما صح. ولو كان غسل الأعضاء الأربعة ما ناوي الوضوء. أو قطع النية، إنسان توضأ ولما انتصف الوضوء قال والله أنا توضأ لهم بكري من باقي على صلاة ساعة أو ساعتين لعلي الآن أكمل تبرد، ما صح. لا بد ينوي من أول وضوء حتى تنتهي إلى بعد، لا بد من النية، إذا لم ينوي ما صح. ولو توضأ مرتبا مثل ما يفعل المتوضئ، النية شرط في صحة العبادات كلها. لا تصح الوضوء إلا بنية، ولا تصح الصلاة إلا بنية، ولا تصح الصيام إلا بنية، ولا تصح الزكاة إلا بنية. الزكاة تخرج نقود المالك تعطيها الفقير، إن نويت أنها زكاة صارت زكاة، وإن نويت أنها صدقة تطوع صارت صدقة تطوع، وإن نويت هدية صارت هدية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. الشرط الخامس استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة كما سبق. إنسان نوى يتوضأ للصلاة وغسل وجهه وغسل ذراعيه ثم قطعها ونوى البقية للتبرد، ما صح. لأن النية لابد أن تستصحب العبادة من أولها إلى آخرها حتى تنتهي العبادة، وهذا قطعها قبل أن تنتهي العبادة. استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. الشرط الثالث انقطاع موجب. انقطاع موجب، مثلا موجب الطهارة خروج البول، فلا صح الوضوء حتى ينتهي البول، ينقطع البول. فلو توضأ وهو يبول ما صح الوضوء، لأنه ما انقطع الموجب. الموجب الوضوء ما هو؟ خروج البول، ولم ينقطع البول، جعل يتوضأ وهو يبول، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الموجب لم ينقطع، الموجب للوضوء هو البول، والبول ما انقطع حتى الآن، اصبر وانتظر حتى ينقطع الخارج ثم تتوضأ. وكذلك لو توضأ ويخرج منه ريح ما يصح، يتوضأ وفي حال خروج الريح انتظر حتى ينقطع الخارج خروج الريح وتنتهي، بعد ذلك تتوضأ. انقطاع الموجب الذي أوجب الوضوء لا بد أن ينقطع، إن كان بول تنتظر حتى ينقطع البول، إن كان ريح تنتظر حتى ينقطع، إن كان تأكل لحم جزور انتظر، ما تتوضأ وأن تأكل لحم جزور في فمك، انتظر حتى تنتهي ثم تتوضأ. وهكذا انقطاع موجب. واستنجاء أو استجمار قبله، يعني الوضوء إذا خرج مثلا بول أو غائط لا بد أن يطهر المحل قبل أن يتوضأ. الوضوء ما هو؟ الوضوء قلنا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذا الوضوء. أما غسل الفرجين هل هذا من الوضوء؟ لا، هذا تطهير المحل، مثل لو أصاب ثوبك نجاسة أو بدنك نجاسة تغسلها. كذلك خرج مكبول أو غائط طهر المحل ثم توضأ. فأنت تطهر المحل بأي شيء؟ بالاستنجاء، بالماء، بأن تغسل أثر الخارج، تغسل طرف الذكر بالماء، ما تخرج الذكر كله، طرف الذكر محل الخارج. وكذلك تغسل أيضا الدبر. أو تستجمل، تستجمل بأي شيء؟ بالحجارة أو بالمناديل الخشنة، مناديل الورق. فإذا طهرت المحل يكفي الاستنجاء على المال بشروط. الشرط الأول أن يكون الاستنجاء بالأحجار أو غيرها مما ينقي المحل كالمناديل الخشنة. الشرط الثاني أن تكون المسحات ثلاث وأكثر، ولا يوجد مسحة ولا مسحتين. الشرط الثالث ألا يتعدى الخارج الوضع، ألا يعدو الخارج الوضع العادة، يعني البول يكون ما يتجاوز المخرج. فلو انتشر البول إلى الحشفة، حشفة الذكر، ما يكفي الاستجمار، لا بد من غسيل الماء. وكذلك الدبر الغائط ما يتجاوز الخارج، فإذا انتشر إلى الصفحتين فإنه لا يجزئ الاستجمار، بل لا بد من غسيل الماء. إذا وجدت هذه الشروط لم يتعدى الخارج موضع العادة، وكانت مساحات ثلاثة أكثر، وكانت منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يجزئ الماء، يعفى عنه، تكون تستجمر وبعد ذلك ما تغسل الماء، ما تغسل المحل بالماء، تكتفي بالاستجمار ولو عندك ماء. إذا وجد هذا الشروط ماذا تعمل؟ إذا استجمرت بالحجارة مساحات ثلاثة منقية ولا تجوز الخروج مع العادة، تستعمل الماء في العظام، تقول بسم الله وتتمضمض وتنسك وتغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك. فالاستنجاء والاستجمار مقدم على الوضوء، إما أن تطهر المحل بالاستنجاء أو بالاستجمار. بعض العلماء يقول يجوز أن يتوضأ الإنسان قبل أن يستنجي ويستجمر. كيف يتوضأ ثم يستنجي ويستجمر بعد ذلك ويمسح؟ قال يجعل قفازين على يده، يجعل قفازين يتوضأ ويجعل عليه قفازين ويغسل المحل من وراء القفازين، ما مس ذكره ولا مس من وراء حائل، ويطهر المحل. لكن هذا يعني غير مناسب، يتوضأ أول ثم يستنجي ويستجمر. المؤلف قال لا بد يستنجي، من شروطه يستنجي ويستجمر قبل الوضوء، طهر المحل ثم تتوضأ. أما كنت تتوضأ ثم تحتاج تلبس قفازين ثم تذهب وتغسل الفرجين وراء القفازين، هذا غير مناسب. ناسب أن يستنجي ويستجمر أولا ثم يتوضأ، ولهذا قال المؤلف واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء. هذا أي شرط كم؟ الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينقطع حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء واستجمار قبله. هذا الشرط الثامن، طهورية ماء وإباحته. طهورية ماء يعني يكون ماء طاهر، فلو توضأ بماء النجس ما صح لأن النجاسة ما يرفع بها الحدث، الماء النجس ما يرفع بها الحدث، لا بد أن يكون ماء طاهر. فإذا توضأ بماء النجس ما صح الوضوء. شرط للوضوء أن يكون الماء، أن يتوضأ بماء طاهر، وإباحيته يكون الماء مباح، بمعنى أنه يتوضأ بماء مباح. فلو غصب إنسان، جاء إنسان يتوضأ وإنسان معه قربة أو ماء وغصب وأخذ بالقوة وتوضأ به، هل يصح الوضوء؟ المؤلف يقول ما يصح الوضوء، لأن الماء مغصوب غير مباح. الماء طاهر ليس بنجس لكنه مغصوب غير مباح محرم، فلا يصح الوضوء على مذهب الحنابلة. ومن العلماء قال يصح مع الإثم، الوضوء يصح لأن الماء غير نجس لكنه يأثم، فله ثواب الصلاة وثواب الوضوء وعليه إثم الغصب. إذا نظرت إلى أن الماء مغصوب عليه الإثم، وإذا نظرت إلى أنه توضأ بماء طاهر يصح الطهر، يصح وضوءه مع الإثم. مثل لو صلى في أرض مغصوبة، في خلاف من العلماء من قال إذا صلى في أرض مغصوبة لم تصح الصلاة، ومنهم من قال تصح مع الإثم. إنسان دخل في بيت شخص بالقوة قال أريد أن أصلي، قال أنا ما أسمح له، قال ودخل بالقوة وصلى، هل تصح الصلاة؟ على المذهب وجمع من العلم ولا تصح لأن الأرض مغصوبة. ومن العلماء من قال تصح مع الإثم، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب، له ثواب الصلاة لأنه صلى وعليه إثم الغصب لأنه غصب الأرض. المقصود أن من شرط ذكر الله من شروط الوضوء أن يكون الماء مباحا وأن يكون طاهرا. التاسع، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، الوضوء إذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة في الوجه أو في اليدين، فلا بد أن يزيل هذا الشيء الذي يمنع. مثال ذلك العجين، العجين لو كان في يدي عجين هذا يمنع وصول الماء، لا بد أن يحك العجين، أو بوية تشكل طبقة، أو كذلك المناكير في أظافر بعض النساء مناكير، لكن هذا شكل طبقة فلا بد أن نزيلها، لا بد أن نزيلها. وكذلك اللصقة لو في لصقة على الجسم تمنع وصول الماء، لا بد أن نزيل اللصقة لأن اللصقة تمنع وصول الماء. لكن الذي لا يمنع وصول الماء مثل الصبغ مثل الحناء ومثل الدهن ما يمنع هذا وصول الماء، لكنه قد يمنع عليه الماء، يحتاج إلى أن يسبغ الوضوء وأن يدرك. الحنة والصبغ والدهن ما يمنع وصول الماء، لكن العجين والبوية واللصقة والمناكير هذه تمنع وصول الماء، فلا بد أن نزيلها، فإن لم نزيلها ما صح الوضوء لأنه يبقى جزء لم يصبه الماء. هذا من شروط صحة الوضوء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. العاشر، دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. دخول الوقت على من حدثه دائم، من عنده حدث دائم لا يصح من الوضوء حتى يدخل الوقت. الذي حدثه دائم مثل الشخص الذي به سلس البول 24 ساعة ذكره ندي، هذا حدث دائم، ما له حيلة، ماذا يعمل؟ يصلي وهو على حاله، لكن لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ويجعل على ذكره خرقة ويغسل بعد ذلك ما أصاب، لكن إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي ولو خرج من ذكر شيء، لا حيلة له، حدث مستمر 24 ساعة. أما إذا كان هناك وقت ينقطع، بعض الناس يقول أنا أحس بعد نص ساعة ينقطع، يقول تقدم أو ربع ساعة، يقول تقدم وانقض الوضوء قبل الوقت، تعرف هذا من نفسك وتطهر وصلي. فإذا قال أنا في وقت ينقطع، ينقطع السلس في وقت، مثل بعد الصلاة بساعة ينقطع، نقول نعم تتحين هذا الوقت وتتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة واجب صح الصلاة، والوضوء شرط، والشرط مقدم على الواجب. هذا الوقت الذي ينقطع فيه البول أو السلس تتوضأ وتصلي. فإذا قال أنا 24 ساعة مستمر، هذا هو اللي حدث، لا هذا لا حيلة فيه، يتوضأ لكن لا يتوضأ إلا إذا دخل وقت. من شروطه دخول الوقت، دخول الوقت على من حدث دائم. ومثله المستحاضة، المرأة المستحاضة دم مستمر معها غير دم الحيض، تتلجم وتتحفظ وتتوضأ لوقت كل صلاة. ومثله من به جروح من سيالة، جروح مستمرة. هذا هو الذي عليه جمع من العلم. ومن العلماء من قال إن من المستحاضة ومن به أسهل أنه كغيره، لكن الذي عليه فتوى والذي فيه احتياط لدين المسلم أن لمن حدث دائم يتوضأ لكل صلاة ولا يصلي صلاتين بالوضوء. اللي من به سلاس أو جرح سيالة ما يصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد، لا، توضأ للوضوء للمغرب وتوضأ للعشاء. فقال أنا ما خرج من شيء. نقول دائم حدثك مستمر لكن معذور، أنت توضأ لوقت كل صلاة. ومن العلماء قال لا يكفي ما دام ما خرج من ما أحدث حدثا آخر، لأن هذا الحدث مستمر يكفي أن يصلي المغرب والعشاء. لكن الأحوط هو هذا كما قال المؤلف، من حدثه دائم يشترط دخول الوقت في حق، يقول أنت إذا أذن توضأ للصلاة، أذن العشاء توضأ، أذن الفجر توضأ، وهكذا إذا دخل الوقت صلي. دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، هذه شروط الوضوء. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى على محمد وسلم.